في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ينفع واحد يشرب الخمر على طول إلا في وقت الصلاة؟ يقول أنا أعمل بهذا المعنى الذي في الآية، ولو عمل كده يبقى أصاب ولا ضل؟ ضل. الآية موجودة هنا. أيوة بوضعها موجود، لكن حكمها اتنسخ اترفع. اتنسخت بإيه؟ إيه الآية الناسخة لهذه الآية؟ قول الآية. تقول لي آية المائدة زي يقول لي في القرآن بس دور انت. تقول لي آية إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. لكنه إمتى؟ فاجتنبوه. إمتى؟ في كل وقت. فاجتنبوه أشد من قوله فحرموه. اوعى تنسى ولا تشتغل فيه ولا تشيل الحد ولا تعصر الخمر ولا تاكل من تمام. إنه لعن 10 أصناف من الخمر. مش كده؟ هذه نسخت فيه لفظا ولا حكما؟ لفظا انها موجوده هي لفظا، لكن نسخت ايه؟ حكم. عايز مثال ثاني. الله يرضى عليك ان احنا نسخ قرينها. اي النساء، المراه التي كانت تزني ربنا حكم عليها بسوره النساء هي او الرجل بالايه؟ بالسجن في البيوت حتى يتوفاهن ايه؟ الموت. وبعدين نزلت ايه الامور الثانيه والثاني فاجلدوا. الايه موجوده لفظا في سوره النساء لكنها نسخت حكما. عايز مثال ثاني. الله يرضى عليك يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نبيكم ايه؟ هذه عملها بها الصحابه زمان قصير جدا لكنها نسخت فبقيت لفظا ونسخت حكما. مثال رابع: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه لنا للوالدين والاقربين. إذا الواحد مننا ينفع يوصي الجزء من ماله لأبوه ولأمه ولبعض الأقربين من الأقربين. هذه الآية نسخت بالسنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصي لوارث. إذا لو أنا وصيت ربع التركة لأبويا هذه وصية باطلة لا تنفذ. كل ما الآية أهو، ولكن قرأت السنة. قال أهل العلم: السنة قاضية على القرآن، إن هي المذكرة التفصيلية للقرآن. دي نسخت إيه؟ لفظا ولا حكما؟ حكما. ما هي موجودة بلفظها، ما ينفعش توصي لأبوك وصية بطلة، ما ينفعش توصي لأمك وصية بطلة، ما ينفعش توصي لابنك، ما ينفعش توصي لأي حد ليه وصية التركة. اللي ملوش وصية التركة ممكن توصي له بجزء من التركة لا يزيد على ايه؟ الثلث. طب افرض والدي وصى بنصف التركة لابن خاله ولا ابن عمه. النصف. ونفذ هذه الوصية؟ ايوه ونفذ، انزل بالنصف الى ايه؟ الثلث. لو رضي او الورثة بان يجيزوها نجيزها ولا لا؟ نجيزها، ولهم في هذا اجر. يبقى هم اللي صدقوا. إذا في نسخ لفظي وفي نسخ حكمي، اتكلمنا عن النسخ الحكمي وضربنا الأمثلة. النسخ اللفظي هو إيه؟ آيات رفعت من القرآن لفظًا وحكمًا ولم يعمل بها، أو رفعت من القرآن لفظًا لكنها يعمل بها حكمًا. كلام صعب يا أخوانا. مش فاهم حاجة أصلًا. كلكم تعلمون؟ يعني أسأل؟ أتصلى على رسول الله. يعني ايه نسخ لفظي؟ يعني ايه كانت في المصحف الشريف زي ايه؟ الاحجار اكتر من 200 ايه اتشاف نسخوا. نسخوا ربنا نسخهم لفظا وحكما وبعضها لفظا وبقيت حكما. عايز مثال لايه نسخت لفظا شارد ربنا رفعها وبقيت ايه؟ حكما. قول لي هذا. انا لسه هذا يا رجل يا طيب. هقول لك ما ذكره الامام البخاري صلى الله عليه وسلم. خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فقال: